إيه أنه يشرع انتشار بعد صلاة الجمعة، هذا ليس بفرض لأنه مباح. قول فانتشروا في الأرض لأنه بعد ما قال اتركوا البيع يعني بعد الصلاة لا بأس. ها من يلا عبيد الله. أن صلاة الجمعة تقوى في الأسبوع مرة واحدة بخلاف صلاة الظهر، هذه موجودة مؤكسة، هذه موجودة، هذه ما هي فرق. سجود الملائكة على الأبواب الكرامة وحضورهم الصلاة. أي هذه صحيح. كيف؟ أن الملائكة في صلاة الجمعة يقفون عند أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول بخلاف صلاة الظهر. وأنهم أنت فوق ثلاث يكتبوا على الأبواب. أي أصبر. أصبح يا أخواني ما ترى إلى صنة فوضى ما زينا شيء ما لم شرع هذا في نعم إيش؟ إن الملائكة في صلاة الجمعة يقفون عند أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول وليس كذلك في صلاة الجمعة. نعم الثالث أيضا مفروق، من ترك ثلاثة جمع تهاونا طبع الله على قلبه بخلاف الظهر. موجود في بحثي يا موجود؟ وأكست عليها أنت ماس وش الفرق؟ وش الفرق؟ اي وش عندي؟ والله شيخ موجود لكن معكسه يعني غلطان. اي خلاص معكسه خلاص موجود بس خلاص نعم قضيت؟ يلا عبيد الله. إذا قام الإمام صلاة الظهر مع المقتدين وصلى ركعة ثم ذهب هؤلاء وتركوا الجماعة فلا تبطل بعملهم هذا صلاة الظهر. كيف؟ خلاف صلاة الظهر. تعجلوا. يقول يعني إذا قام الإمام صلاة الظهر مع المقتدين. مع إيش؟ مع المقتدين مأمومين. إذا أقام صلاة الظهر. نعم. الجماعة. طيب. وصلوا في أثناء صلاة تركوا المقتدين الإمام وذهبوا. أي. لا تبطل صلاة الجماعة. خلاف الجماعة. فهمين؟ يقول لو انصرف المصلون خلف الإمام في صلاة الظهر أتمها ظهرا، ولو انصرفوا في صلاة الجمعة لم يتمها جمعة. صحيح. لكن هي موجودة في بحث. علشان العدد إيه؟ نعم لا تسأل انت كان عندك فائدة عطنية فرق. خلنا نشوف عبيد الله قضيت. ممكن هذا في ذكر رمضان لا تصح الجمعة على أهل الفسطاط والخيام، هذه مذكورة أن يكون بقرية. ها ذكرها نعم. أن الجمعة ركعتان والظهر أربع. أي. موجودة هو مشطوب عليه. زين. أن من تسلم في الجمعة فلا جمعة له. أصبر أنت ما أعطيت لنا بحثك. هذا هو. ما أعطيت لنا بحثك. أي الحين اللي كتبوا راح الظهر. لا ما خلاص. ها؟ كتبوا خمس. أي عندنا أراح. ها؟ دور عليه. يلا امشي عندك شيء زود؟ قضية الشيء قضية تجميل المسجد. اقرأ يمكن عشان غيره. اي هذا صح كذلك تبخيل المسجد. تبخيل المسجد مشروف عليها. انا اللي غلطت، هذا غلط علي. ثانيا أن صلاة الجمعة تكون في يوم عيد المسلمين الذي هو يوم الجمعة. لا هذه ما هي فرق. هي فرق. لا ترجع ساعة. ها؟ ترجع ساعة الإجابة ما بين صعود الإمام إلى المنبر. أي ما هي منها. أصب يا جماعة خلوه يكمل. خلاص. وش عندك أنت؟ أنا منع التحلق قبل صلاة الجمعة. إيش؟ منع التحلق. اي النهي عن التحلق يوم الجمعه، بس هذا ما يتعلق بالصلاه، هذا يتعلق باليوم. لا ما يصلح. جزاك الله خير. خلاص قضوا المقدمين بحث من يلا سامي. هنا من فرق الجمعة فأنه يتصدق بدينار، فإن لم يجد نصف دينار أما الظهر فلا. يعني يشرع. هذه أيضا ذكر بعض العلماء أن من ترك صلاة الجمعة فإنه سيتصدق بدينار أو نصفه، بعضهم ما ذكر هذا. حديث ضعيف. نعم بناء على الحديث. نعم. فإنما صلى الجمعة ثم صلى الجمعة التي بعدها غفر له ما بينهما وزيادة أيام، فبك هذا في صحيح مسلم. نعم. ثم الظهر فيدخل ضمن عمقه الصلاة الخمس كفارات لما بينهن إذا شنب الكبائر. إيه طيب. دون زيادة ثلاثة أيام. ها. هذا فرق أعرج. هات غيره. قوانش. طيب. نعم خالد. عندنا قوة كان الله يعين بس ما صارت تعرج. نعم. يعني كاتب أحد أنت؟ لا ما ها. تطوعا. أثناء كلامك. طيب. أن من تكلم في الجمعة فلا جمعة له. ايها اتركه ناقش خلاص اتركه من خالف لكن ما له دخل اصلا الخطبه في الظهر مين موجوده حتى نقول لغة. اذا لماذا نقول الفرق عند دخول هم ذكروا ان ان ان ان, إن, إن خطبتين ذكروها دخول الملائكه لماذا اعتبرناها فرق؟ نعم معلوم ما في شك ما فيها شك اما هذه تتعلق بالخطبه ما هو بالصلاه ها يوم الكهف ما يسمى فيه قراءة الكهف يوم الجمعة غير الصلاة الله أن كلهم حرولات ذولي يا رجال. طيب يا شيخ لبس الثياب هذا باليوم ها؟ إيش؟ هذا لبس الثياب ليس الصلاة إيش؟ لبس الثياب لا لا لا للصلاة لو الواحد اللي ما يصلي ما يصلي يلبس أحسن الثياب الصلاة على الجمعة الصلاة على النبي ليس الفرق كيف؟ الصلاة على النبي ليس الفرق على لا لا من فرق هذه يتعلق باليوم فاصبروا يا جماعه انها عيد وتلك ليست بعيد اي الغناه ذكرها غيرك والغناه انت من حينك ان هذا وهو من فعلك تقول اعرج نعم يا استاذ علي بالنسبه لصلاه الظهر لا يجمع ما بعدها ايش نعم نعم نعم صحيح نعم ذكر محمد محمد الواسط قال في الشرط السادس في تفضيل الشرط السادس أنه يشترط للجمعة تقدم خطبتين ولا يشترط كأنه يقول أنه يجوز أن يخطب قبل الظهر لا لا مو شيء لا ما قال هذا ليس بمعنى لا ما ما أظن ما هو بلازم صحيح هذا ما دام لا يشترط عاد هل يشرع أو لا يشرع هذا شيء يؤخذ من دليل الآخر لا لا شرط شرط ما في إشكال بس قلنا نحن يشرع أعم أعم أعم صحيح لكن نقول يشترط نعم لو قال ولا يشرع ذلك في صلاة الظهر طيب بدل ولا يشترط نعم في فرق ليس بينه وبين مسجد أكثر من راسه صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعت النداء لعل يسمع النداء أكثر من المسجد لا هذا خارج البلد اذا كان في البلد لو بوف فراس لازم يتحفظ فلا يسلم او وش رايكم في هذا يعني يسلم تاخر الامام في الجمعه الى وقت الصلاه ولا يسن ذلك في الظهر ها الظاهر نعم حتى بالظهر الامام ياتي ليصلي هذا هدي النبي عليه الصلاه والسلام اي نعم نعم لان الرسول كان اذا خرج اقيمت الصلاه على طول ويتنفل في بيته نعم عبد الملك ان صلاه الجمعه افضل من صلاه الظهر اي نعم افضل على وزن اعرج نعم على قول من يقول ان صلاه الجمعه